سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. فضيلة الشيخ، لماذا يطلقنا على السيدة نفيسة رضي الله عنها نفيسة العلوم؟ وهل ثبت ما هو العلوم؟ ما هم إيه العلوم؟ العلم كل قضية نافعة في حركة الوجود، بس هي قسمين، قسم لعلم كوني وقسم لعلم سماوي. قسم للعلم السماوي اللي بيعرف الحلال والحرام، ودي اهل الذكر للقرآن والحديث والى اخره. وقسم ثاني علوم كونية، العلوم الكونية اللي بيترتب عليها مصالح الخلق. علم الكون ده لا علاقة له بالتحليل ولا علاقة له بالتحريم. اللي علاقته بالتحريم تكليف الله لخلقه، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا بتاع التحريم، وكذا مباح، يبقى اللي ورد فيه افعل فرض نعمله، اللي ورد فيه لا تفعل حرام ما نعملوش، اللي لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى صح تفعله وصح ما تفعلوش. ده تكليف الإله، لأن معنى إله يعني معبود، معبود يعني مطاع في أمره ونهيه، يبقى عطاء الإله عايز إيه؟ موضوعه إيه؟ افعل أو لا تفعل. ولا تفعل، دي ألوهية بقى، لأن ألوهية معناها عبادة. لكن عطاء الربوبية يمكنك من الحياة بكل مقوماتها، التربية يعني، ولذلك عطاء الربوبية يعطيه الله للمؤمن والكافر. ويعطيه للطائع وللعاصي، وقبل ما يكلفني بفعل ولا تفعل يديني عطاء الربوبية، يعيشني 15 سنة أربع في الكون واخد عطاء الربوبية، واخد هواه، واخد ميته، واخد الزرع، واخد الفوائد كلها، ولسه ما كلفنيش. وبعدين بقى لما ننظر بقى كده نكلفك ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا. إذن فعطاء الربوبية شيء وعطاء الألوهية شيء. عطاء الربوبية كل ما في الكون المطمر، ويخرج لك الكنوز من الأرض، ولما ما تطلعهاش انت بالحفر ولا بالبريمة اللي بيعملوه يطلعها لك بايه، بزلزال ولا يقول لك تنبه ان فيه هنا حاجة، يروح مطلع لك الخير علشان انت تروح تبحث، لان فيه خير مستور جاي لمهمة. يعني مثلا كان زمان على عصر الفحم الحد مش كده؟ نعم. وبعدين نجي عصر ايه؟ البترول. وبعدين عصر البترول، وبعدين نجي عصر الكهرباء. كهرباء وكهرباء. كل وقت له ايه؟ له وقود. عصر البخار. عصر البخار ده مطمورة في الكون. ايه اللي خلى الراجل يخترع الآلة البخارية اللي بتمشي؟ ايه بقى ازاي؟ لا، من منظر في الأرض. هو بيعمل شاي ولا بيعمل يغلي مية، لقى القدر غطاه بإيه؟ بيترفع. بيترفع ليه؟ اما عمل الإدر كده طلع دخان كثيف، وبعدين نزلت قطرات منه، قال ده بقى بخار، يعني المايه بقت بخار، وما دام بقت بخار حجمها زاد، وما دام حجمها زاد هتمطر الغطا، وتناثرت الغطا دي قوه. طب ما انا استفيد منها ايه؟ وخلاها تدور العجله. قال زي ما استفدت من العجله. العجله الواحد كان يشتري الدب على ظهره يتعبه، يوم يجي بالعجلة يحط على 10 رديب ويعمل. دي كلها في الكون ابتكارات كونية تيسر مهمة الحركة، وتعطيك يعني أغلى عائد بأقل مجهود في أقل زمن. معنى كلمة حضارة إيه؟ إنها تديك أغلى عائد في زمن قليل وبتعب قليل. الله، دي كونيات كلها. إذن الكونيات أنا عايزها في الإيه؟ في الأرض علشان أعمرها وأعيش وأطلع قوت وأعمل مش عارف إيه وأضرب أوه وأعمل دي كلها. طب وبعدين؟ قال لك افرض إنك أنت عندك إمكانيات النعيم لكن عندك شراسة الخلق. شراسة الخلق تفسد عليك الإيه؟ على هذا النعيم. يبقى لازم تسير الحياة بقيمين، قيم تحرس مادتي في الكون، وقيم تحبس قيمي من السماء. الاثنين دي علم وده علم. بس يافت الناس ان صاحب علم التشريع يفعل ولا تفعل حط انفه في كل حاجه. ان عمل حد في حاجه في الارض يقول لك ده ايه ده كفر، ان عمل تلفزيون يقول لك ده كفر، ان عمل يقول له يا اخي مش كده، دي شيرتي سكه وده سكه. وقفت برضو العالم بتاع الكون عايز يدخل الانف وده يقول لك ده انتوا بتحرموا ده ليه وبتحللوا ده ليه، وعايز يدخل انفه. ولو ان كل واحد كما قال الله قد علم كل اناس مشربهم لاستقام الامر. اللي ملوش علاقه بالدين ما يتدخلش في الدين حرام ولا حلال، زي ما بتسمع الكتاب وتشوف يقول لك ودي ايه، وبتاع العلم الدين ملوش دعوه بالكونيات، يسيب المعمل يسيب التجربه هي اللي تحكم. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم انتوا بتعملوا ايه في النخل؟ بنلقحه يا رسول الله، بنلقحه يعني بنجيب نخصبه. قال علشان يطلع. قال لهم ما عملتوش، يحصل عملوا ولا حصلش؟ قال يجيب التجربه في نفسه. ليه؟ عشان يعدل ميزان الكون. يا عالم الشرع بالحلال والحرام مالكش دعوه بالكونيات، الكونيات بتاعت معمل والمعمل لا يجامل. ولذلك لا تجد كهرباء روسي ولا كهرباء امريكاني، وتجد العلوم النظريه بنحوشها عن بعض. الشيوعيه عامله ست ما تجيش الراسماليه، وديك عامله ست ما تجيش. لكن في العلوم الماديه العلوم التجريبيه بيسرقوها من بعض، فدي يسرقوها ودي ايه؟ ليه؟ لانهم عايزين يخدموا هواهم، وما دام ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت ليس وظهر. ولذلك تجد ايه في القران الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، زي ما قلنا امبارح. دي تكلمت عن علم ايه؟ دي النبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها، هذه الجمال. خلاص. وبعدين في الايه؟ ومن الناس، ادي علم الانسان. والدواب، ادي علم الحيوان. استوعبت كل اجناس الوجود جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا، لم ياتي بحكم شرعي، ما قالش دي حرام ولا دي حلال. فقال بعدها انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في ايه يا ربني؟ ده انت ما جبتش حكم شرعي، في علماء الكون. وعلماء الكون هم الذين يمدون علماء التشريع بالأدلة على وجود الله. ولذلك يقول ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. إذن العلم الكون هو اللي بيديني المادة اللي بقيس بتبقى إن فيه إله. ولماذا أطلق على السيدة نفيسة نفيسة العلوم؟ يبقى لأنها راحت للعلم اللي هو يدي أنفس حاجة، اللي هو علم الحلال. مقتضى علم الكون أن يسعدك عيشا، والعيش أمده محدود لأنه سينتهي، طال العمر أم قصر. ولا تقس الدنيا بعمرها، وإنما قس دنيا كل واحد بعمره في هذه الدنيا. واحد عمره ساعة، واحد عمره شهر، واحد عمره بتاع. فهي راحت لإيه؟ للخالد، للعلم النافع اللي هو حيوديني الجنة اللي ما فيهاش لا موت ولا فيها. يبقى نفيسة ولا مش نفيسة؟ لأن حتى لما تيجي تحليل الألفاظ اللغوية بالنسبة لمصادق الحياة، تجد في حاجة اسمها نفس، وحاجة اسمها نفس، وحاجة اسمها نفيس، كلهم نون وفيه وسين. لأن النفس ده هو الأصل الأصيل في الحياة، تصبر عن الطعام شهرا وعن الشراب 10 أيام، ولكنك لا تصبر عن الهواء شهيقا أو زفيرا. أدي النفس. طيب وبعدين أم قال لك والنفس؟ يبقى النفس يحييها النفس، فاحرص على أن يكون منها النفيس. فاحرص على أن يكون منها النفيس. الستين عرفت الحكاية دي، وعرفت ان كل ذكر في الحياة دي ملوش قيمة، انما تعرف علاقتها بالرب اللي هيعمل لها ايه، اللي هيوصل لها الحياة السعيدة المديدة التي لا تنتهي، لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت انت النعيم. لان الدنيا ايه؟ مهما كنت منعما زائلة. يهددني أمران، إما أن أموت وأترك النعيم، وإما أن النعيم يسيبني، يبقى أنا مهدد من ناحيتين، لكن في الآخرة لا دي ولا دي، تبقى نفيس ولا مش نفيس. نعم. نعم. وهل ثبتت لها كرامات؟ الكرامات هذه أمور لا يتحدث بها، وإنما من أدركها معها حكم بها. إنما مش أقول لك ده عملت كرامة وإياها، وإنت تقول عملت كرامة وده يقول ده كذاب، شوف الناس وشوف اللي مش عارفه. الكرامات تجربة مشهدية شخصية، فمن عرف لها كرامة سواء كانت وهي حية ولا هي ميتة يبقى نؤمن به، إنما ما يلزمنيش بها أنا خلاص.